القاهرة تقدم ألف ليلة وليلة، تقدمها لكم رشا أنور. اسمك إذن شهرزاد. جاريتك يا مولاي. ألف ليلة وليلة، بطولة كوكبة من نجوم الإذاعة المصرية. حكاية مملكة الزهور. ألف ليلة وليلة، الإخراج رشا أنور. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن زوجة الشيخ عمار شهبندر التجار بعدما توجهت ببعض هدايا قصر الملك بهدور لأبناء الشيخ ريحان مرت في طريقها بالسوق فإذا بحريق ونار أفزعت كل مار. يا ساتر يا رب، ايه النار دي؟ بص كده يا شيخ نعمان، مش دي ام ياسمين؟ اي والله، دي بينها كانت رايحة مشوار واتخضت لما شافت النار. ما تقلقيش يا ام ياسمين، عدي عدي ما تخافيش. ايه النار دي يا شيخ فهيم؟ دي نار اشعلتها ست مكذوبة، بتقول انها الايه بتعرف الاحداث اللي بتحصل وبتنقل الاخبار، بتعمل لها منظر وتقول كلمتين عشان الناس تصدقها وتديها قرشين. طب وليه بتشعل النار؟ علشان تلفت الانظار. طيب عن اذنكم. اتفضلي يا ام ياسمين. والدي الملك بهدور، ابننا الامير صفوان والاميره الجميله وردنار. اهلا اهلا. احنا جايين نبشرك يا والدي، انا وردنار في انتظار مولود جديد. يا سلام يا سلام على الخبر السعيد. انت بتبكي يا عمي؟ من فرحتي يا بنتي، كان نفس الملكة تكون عايشة معانا وتفرح بالخبر السعيد، وكان نفس الأمير عدنان يشاركنا الفرحة دي أكيد. المهم ألف مبروك يا حبيبي، ألف مبروك. جلالتك اللي هتسمي المولود يا والدي. طبعا يا عمي. أكيد يا حبيبي. اسمع يا أمير صفوان. أمر جلالتك. أنا عايز كل اللي في المملكة يبات الليلة فرحان، وزعوا الهدايا والحلوى والدنانير على الكبار والصغار. أمرك أمرك يا والدي العزيز. إيه أخبار الأمير عدنان يا زيناد؟ في جناح الضيافة يا مولاي، ومن وقت ما وصل وهو الآن. سيبه الآن، أنا عايزه يستوي كمان. بس مش عايزين نزود العيار. أنا عايزه يزهق من الانتظار، ساعتها هيبقى مستعد ينفذ أي أمر نؤمر بيه. جلالة الملك، ممكن أسألك سؤال؟ أكيد. جلالتك وأسلافك فتحتوا كتير من الممالك وضميتوا لمملكتكم أغلب بلدان الأرض. عايز تقول ليه مصممين على فتح مملكة الزهور؟ بالظبط يا مولاي. ده بقى حلم قديم ورثناه جيل عن جيل، إننا لازم نفتح مملكة الزهور. المملكة دي بالذات بيننا وبينها طار، صراعات وحروب ونار، ودي وصية أبويا وجدي، وبعدين دي فيها كتير من كنوز الأرض وأسرار كتير ملهاش حد، وأنا واخدها تحدي إني لازم مملكة الزهور تتفتح في عهدي. اطمن يا مولاي، طالما ابن الملك في جناح الضيافة عندنا الحلم هيتحقق وهتبقى المملكة من أرضنا. عفارم عليك يا زناد. رجلي الله، الحياة جميلة، شوفي كده الأميرة. ايه ده، الحق يا عزام، دي سخنة جدا وتعبانة. يا أميرة يا أميرة، حرام عليك يا عدنان، أمي يا أمي، رجلي. دي ولا دريانة، أنا كده لازم أشوف لها طبيب من المدينة بسرعة يا عزام علشان نلحقها، مسكينة. حبيبتي ورد نار، ايه رايك في المفاجاه دي؟ الله، ايه ده يا صفوان، القصر رائع بديع. دي مفاجاه الامير صفوان لزوجته وحبيبته ورد نار، قصر السعاده. يا ما حلمت يخلص ونعيش فيه انا وانت يا ورد نار. قصر السعاده، انا اخترت كل ركن فيه وزينته بالالوان اللي بتحبيها وكل اللوحات والزهور اللي بتسعدك لما بتشوفيها، وعلشان كده سميته قصر السعاده. الله، رائع رائع يا صفوان يا حبيبي، لكن احنا كده هنسيب قصر الملك بهدور؟ لا يا حبيبتي، انا بس عاوزك تنزلي في القصر ده لحد ما تقومي بالسلامة، علشان ابقى مطمئن اكتر على اكلك وشربك وراحتك، وانت هنا هتبقي بعيد عن القلق والصراعات اللي في القصر الكبير. ايه ده، انت هتسيبني لوحدي هنا يا صفوان؟ لا طبعا، هجيلي كل يوم، انا جايبك هنا اخبيكي عن العيون، انت هنا هتبقي في وسط وصفاتك وبس لحد ما اطمن ان القصر الكبير بقى امان ليكي والابننا المنتظر. طب خلي بالك من نفسك يا صفوان. خلي بالك انت من نفسك يا حبيبتي ومن ولي العهد. حاضر، لسه ما حصلش جديد؟ كبير البصاصين ما بلغتش بحاجه؟ لسه، بس هيحصل قريب اكيد. وبعدين يا عدنان، الملك كرتوش راميك في جناح الضيافه بقاله زمان، لا بيستدعيك يقولك حاجة ولا أنا عارف هنا أي حاجة. أنا زهقت كله منك يا ملك بهدور، كان هيجرى إيه لو سبت العلماء اللي طلبتهم يجوا معايا بالأمر؟ كان زمان كرتوش نفس وعده وسلم لي المدينة اللي قال إنه هيخليني ملك عليها. يا ترى هيحصل إيه؟ أنا قلقان. ما تقلقش يا عدنان، الملك جاي جاي. انت بتطلعي لي هنا كمان؟ مش مهم دلوقتي، قولي لي بشريني بجد هبقى ملك؟ الملك كرتوش هينفذ وعده؟ ما قلت لك ما تقلقش يا عدنان، الملك جاي جاي. بس على الله لما يجي ما تندمش وتقول يا ريت اللي جرى مكان. أندم اختفت تاني، مش مهم، هل أندم قال بس الملك يجي وبقى الملك عدنان. جميلة جميلة، أنا أحضرت الطبيب. اتفضل يا حضرة الطبيب. ياه، ده كسر خطير، دي كمان غايبة عن الوعي بقالها كتير. اطمنوا هتبقى كويسة ان شاء الله، لكن هي تبقى لكم ايه؟ باين من ملابسها انها غريبة عن المدينة. احنا مش عارفين ايه حكايتها، انا واختي جميلة لقيناها واقعة على الارض عند اطراف المدينة، جبناها هنا لاننا خفنا عليها من جنود الملك كرتوش، لو شافوها ممكن يضموها الحريم قصره. خير ما فعلته، اطمنوا انا هفضل معاكم هنا لحد ما تفوق ونعرف ايه حكايتها ونحاول نساعدها. شكرا يا حضرة الطبيب. لكن انتم هنا عايشين لوحدكم، فين اهلكم؟ جنود الملك كرتوش قتلوا والدي، كان بيحاول يدافع عن امي علشان ما ياخدوهاش بالغصب، ويضموها لحريم القصر. وامكم فين دلوقتي؟ بعد ما قتل والدي اخدوها الجنود وما نعرفش عنها حاجه من وقتها. كنا عايشين مع جدنا لكن رحل وسابنا هو كمان لوحدنا. اعتبروني من النهارده اخوكم الكبير. تسلم وتعيش يا حضره الطبيب. مولاي الأمير صفوان. خير خير يا كبير البصاصين. الملك بهدور استدعانا احنا الاتنين يا مولاي، واضح ان الامر خطير. مصيبة مصيبة يا أمير صفوان، خرائط المملكة السرية اتسرقت. الخرائط اللي فيها اماكن الكنوز اللي في المملكة والخريطة اللي بتوضح مكان بوابة الجبل الحصين دي مصيبة. معقول؟ ازاي ده حصل؟ فتحت الجدران السرية وكنت شايلهم فيها ما لقيتش أي حاجة. اللي سرقهم أخد كل حاجة. ما تقلقش يا مولاي، اللي سرقهم مش ممكن يفلت مننا. هنكثف المراقبة في كل شبر في المملكة ومش ممكن النملة تعدي مننا. أنا أشك في اللي بتقوله يا كبير البصاصين. مولاي لو كنت شايف شغلك ما كانش السارق اخترقت. الأوراق والخرائط اتسرقت من جوه القصر اللي المفروض تحت نظرك. أرجوك يا والدي اهدى ما تنفعلش. اسمع يا صفوان، اعلنوا حالة الطوارئ في كل المداخل والمخارج سواء في القصر أو في المملكة لحد ما ضع الخطة المحكمة. أمرك أمرك يا والدي. وانصرف الأمير صفوان بصحبة كبير البصاصين ليعلنوا حالة الطوارئ وتكثيف المراقبة على المداخل والمخارج سواء في القصر أو المملكة ككل. وعندئذ مولاي. وغدا ليلة جديدة من ليالي ألف ليلة وليلة. حكاية مملكة الزهور. قصر الملك بهدور. أحمد الأصبي، رشا أنور، مهنا الضيف، أميمة مهران، سامح الشرقاوي، والملك الدكتور مصطفى عبد الوهاب. عائلة شهبندر التجار. علي مراد، أمل مصطفى، مروى شتلة، زياد علي. قصر مملكة الشمال. تامر شحاتة، طارق دياب، جيهان طلعت. بالاشتراك مع عادل سمير توفيق، عصام مصطفى، ميرفت محمد، عمر أيمن، والطفلة لجين طه. الهندسة الصوتية سيد زكريا. ألف ليلة وليلة. القصة والسيناريو والحوار والرؤية الفنية رشا أنور.